بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، النزاع في الترك في من أقر بالتزم فعلها وأقر بالوجود الصلاة فرض. رفض الصلاة وأنا أنزلني الصلاة، والصلاة دي حاجة طبعا لا حد يقدر يتكلم في الصلاة ولا الصيام رمضان، لكن لا يفعل. يقول ولم التزم فعلها ولم يفعلها. أما من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وكذا من لم يلتزم فعلها، يعني ايه ما التزمش؟ في فرق بين فعلها وبين التزم ايه فعلها. التزم فعلها معناه بيقول انا علي ان انا اعملها، انا عارف انه فرض علي وانا غلطان ان انا ما اعملهاش، مش يقول مالش عاملها او ما يلزمنيش. اللي يلزمني ان انا اقول انها فرض بس، ده غلاة المرجعة. او يقول زي ما قلت الامثلة اللي انا ضربتها، يقول الحركات دي ملهاش معنى، الزكاة دي كانت قبل الضرائب ما تكتشف لان نظام الضرائب هو الصح، الصيام ده بيعطل الانتاج. بناء على ذلك فالخلاف في من ترك المباني الاربعة وهي الصلاة والصوم والزكاة والحج متكاسلا لا جاحدا ولا آبيا، وذلك بان يقر بانه مخطئ وأن الصلاة فرض، فالخلاف فيه سائر في تكفيره، يعني بخلاف الجاحد الذي يقول صوم رمضان ليس فرضا، وبخلاف الذي يقول وخلاف الآبي الذي يقول لا يلزمني أن أصوم. فالمتكاسل الذي يفطر في رمضان يقول لي أنا هفضل جعان كل المدة دي، مع إقراره بفرضيته بحجة أنه متعب أو جائع مثلا أو لا يخرج الزكاة بزعم قلة المال وكثرة الحقوق وخوف الفقر، كل ده لو كده الفلوس هتخلص هتنقص، ده أنا مش هلاقي. أو رجل لا يحج مع الإقرار بالوجوب بحجة ارتفاع حرارة الجو ومشقة السفر إلى الحج، فهذا تارك لهذه الأركان تكاسلا لا جحودا. وهذا المتكاسل هو الذي يقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من يكفره كفرا أكبر، ومنهم من لا يكفره كفرا أكبر بل أصغر. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه كفر أصغر، كفر دون كفر، كفر دون كفر. منزلة الخلاف في هذه المسألة حكم تارك هذه المباني الأربعة تكاسلا دون غيرها من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة ومن مسائل الخلاف السائر، فليس هناك خلاف أنه لو أبقى عبد أي هرب مملوك من سيده أنه ليس بكافر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر، رواه مسلم واحد. يعني ما يجيش واحد يقول إن قد كفر هنا فيها قولين لأهل السنة، أو يجي يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول اختلفوا في من قتل مسلما هل يكفر ولا لا. لا، اللي يقول ان دي فيها قولين ما متكا باجماع اهل السنه ان كفر هنا ايما عبد الابقى مماليه فقد كفر، يبقى كفر ايه؟ كفر دون كفر، الا لو جاحد طبعا. ما عندناش اسئله كده، عندنا اسئله مكتوبه. طب ما في نص اهو. لا نقصد طب ما في نص اهو. لا انا اقصدش، لا اقصد انا اقصد المباني الثلاثه اللي بعديها بعد الصلاه. بيقول ان في نص في الصلاه ومفيش نص في الزكاه والصوم والحج. ابو بكر قال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. بس احنا بنقول اقوى خلاف في ايه؟ في الصلاه. لكن الخلاف والخلاف في الحاجات التانية ضعيف، عشان عندنا نصوص في الحقيقة هنتكلم فيها، عندنا نصوص في ان تارك الأشياء الأخرى لا لا لا يكفر. تقول المرأة التي لا تطيع زوجها، ليس هناك خلاف في أنها غير كافرة كفر الأكبر يعني، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى عدم طاعة الزوج كفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. هو في رواية: وتكفر وسكت. قال: قيل يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. العشير هو ليه؟ الزوج. وليس هناك خلاف في أنه كفر دون كفر، وكذا من ترك بر والديه. فمن كفر العبد الآبق من مولاه فهو ضال مبتدع، ومن كفر المرأة التي تعصي زوجها فهو ضال مبتدع، ومن كفر آكل الربا من غير استحلال فهو ضال مبتدع، ويكون أسوأ من آكل الربا نفسه، لأن البدع أسوأ من أسوأ أنواع الكبائر بعد الشرك. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا ومن قال لأخيه يا كافر فهو كقتله، وقال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إلا حر عليه. أنا أقول في الكلام ده خصوصا إن كان فيه في مسائل في كتاب للشيخ عبد الرحمن الخالق في الكلام على مسائل الكفر دون كفر ونحو ذلك، وقال إن في قولين في هذه الأحاديث بتاع يوم عبد الأبق المواليد فقد كفر، وكذلك في الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الكفر زي سلام مسلم سوق وقتاله كفر. فكان بيقول إن المسألة دي فيها قولين لأهل السنة. لا، القولين لأهل السنة ترك إيه؟ ترك الصلاة والزكاة وصوم الحج، هي دي فيها الخلاف. لكن ليس هناك خلاف في أن أيما عبد الأب قوله فقد كفر، أيما رجل انتسب لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فقد كفر، أو من جنة عليه حرام، كل دي اللي فيها ذكر الكفر باتفاق أهل السنة كفر دون كفر. بخلاف الصلاة والزكاة والصوم والصيام والحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهناك تفسيران: كفر كفر كفر أكبر، وكفر كفر أو كفر كفر أصغر، كلاهما محتمل عند أهل السنة. لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إلى الابتداع، فهذه مسألة اجتهادية. فالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم، الإمام أحمد في المشهور عنه يعني، يكفرون أو كفر أكبر. ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة، وفي الحقيقة المنقول عن الصحابة زي نصوص الأحاديث فقد كفر، لكن هل قصدهم بيها كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هي دي اللي فيها الإيه؟ النزاع. مفيش نزاع في التسمية، علشان البعض بيفتكر يقول ده إجماع الصحابة. هنلاقي اللي بيرجحوا التكفير زي ابن القيم رحمه الله في كتاب تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة، الصلاة حكم تاركها، بينقل إن من ضمن الحجج إجماع الصحابة. يوم واحد مش فاهم الموضوع يقول: الله، بدل أجمع الصحابة يبقى إزاي نختلف فيها؟ أولا الإجماع ده الإجماع على التسمية، الإجماع على أنه يسمى إيه؟ كفر. طب كفر دي كفر أنه نوع؟ دي اللي فيها إيه؟ الخلاف. ولذلك إسحاق بن راهويه نفسه بيقول: إذا لم يصلي وقال في المسألة نزاع يقتل بلا شك، وأما إذا صلى وقال في المسألة في فيها خلاف فهذه مسألة اجتهاد عند أهل العلم. نقله شيخ الإسلام تيمية عن إسحاق بن راهويه، يعني هو بيكفر وبينقل إن ده اتفاق، بس عارف إنها نزاع. الاتفاق إذن عندهم على الإيه؟ على التسمية، وليس على الحكم بالخروج من الملة وانفساخ النكاح ونحو ذلك. بس هم بيحتاجوا يقولوا ده إجماع الصحابة إنه كفر أكبر. الإجماع ده عند قائله إجماع ظني والمنازع فيه، لأن الإجماع نوعين: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي زي الحديث الصحيح، والإجماع الظني زي الحديث المختلف في صحته. والقطعي نوعين: معلوم الدين بالضرورة، وده اللي خلفه يبقى كافر، ونوع قطعي غير معلوم من الدين بالضرورة اللي خلفه يبقى مبتدع. ايه الكلام العجيب ده؟ أقول مثال: الجدة تلف السدس. كم حد مننا عارفين الموضوع ده؟ وقال لي جدة. الجدة أم الأم ولا أم الأب؟ طب هنقول دلوقتي الجدة تلف السدس عند غياب الأم. المسألة دي معلومة عندنا كلنا؟ كم أخت عرفها؟ اللي عرفها ترفع إيدها. فمش شايف حاجة طبعا، بس المهم ان احنا هنلاقي ان النسبة دي ما هيش نسبة كبيرة. ده إجماع، الجدة تلف السدس عند غياب الأم. نسأل الناس في الشارع هنلاقيهم عارفين المسألة دي؟ طيب المغرب فرضت، والظهر فرضت، والعصر فرضت، والصبح فرضت، ماشي؟ دي مسألة في حد يشك فيها؟ ده إجماع. بس الأولاني إجماع غير معلوم من الدين بالضرورة، صح كده؟ يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني من غير بحث. حد يعني الإنسان يجد نفسه مضطر إلى علمه، انتشر العلم به حتى تطمئن النفوس إلى ذلك لدرجة إنه ما حدش بيسأل إيه الدليل على كده. حد يقول لي إيه الدليل على إن الظهر عند زوال الشمس إلى أن يحين وقت العصر؟ حد دور على نفسه كده قال ليه؟ حد فكر يقول مش يمكن يكون رمضان ده غيروه في وسط السنين الطويلة وخلوه بدل بعد شعبان كان هو قبل شعبان وضحكوا علينا؟ هتلاقي حد يقول كده؟ لو حد قال كده نوديه فين؟ مستشفى، مش كده؟ لو حد لقيناه كده نقول ده انسان عنده مرض نفسي، مش كده؟ زي بالظبط كده. كم حد مننا شاف نيويورك ورحب؟ عدد قليل جدا، مش كده؟ ان واحد حد يقول مش يمكن البلد دي ملهاش وجود اصلا ومش موجوده في الدنيا، تضحكوا علينا كل ده الاعلام الكاذب مثلا. حد لو قال لا هنقول لا. ليه؟ لان انتشار الامر ده، انتشار العلم دي اتنقل كافه عن كافه لدرجه يستحيل ان الكلام ده كذب، ماشي كده؟ فده بيتسمى معلوم بالضروره، سواء معلوم من الدين او معلوم من الدنيا. يعني نيويورك دي معلومه من الدنيا، مش كده؟ احنا عندنا بقى اشياء في الدين معلومه من الدين بالضروره، يعني معلومه من غير احتياج الى بحث، زي صوم رمضان، زي ان مكه هي مكه، زي ان الكعبه دي ما عملناش مثال لها والناس بتروح تعمل بدلها، ما قلناش عرفه دي يمكن جبل تاني غير الجبل اللي هم واقفين عليه كل سنه. ما حدش بيفكر في الكلام ده ليه؟ لان انتشر العلم به جيل عن جيل، جيل عن جيل. وانا شفت اللي قبليه وهوريه لابني، وابني هوريه لابنه، وهكذا، مش بواحد واثنين، ده مئات الالوف من البشر. وبالتالي القران ده وهكذا حرف حرف، هو ده اللي انا خدته عن ابويا وانت خدته عن ابوك، واللي في المغرب زي اللي في الهند زي اللي في اوروبا زي اللي في افريقيا، هو ده معلوم من الدين بالضروره. الاجماع اللي يكفر مخالفه هو المعلوم من الدين بالضروره. والاجماع بتاع الجده تلف السدس اجماع، بس مين اللي عارفه؟ اهل العلم. يبقى ده اجماع يبدع المخالف فيه، المخالف فيه يبدع ويضلل، ماشي كده؟ يعني ومسائل ثانيه فيها اجماع ظني، هنخطى اللي احنا في المساله اللي بنعتقد ان فيها اجماع. يعني احنا عندنا على سبيل المثال انا اعتقد صحه الاجماع على نجاسه الدم، سواء نجاسه الدم الحيض او ايه او غيره، وانا معتقد صحه الاجماع على ان الحائض لا تدخل المسجد، ماشي كده؟ وده ده مشايخ كتير بيقولوا كان ده مش كده، بس انا معتقد كده. هقول على اللي يقول كده مبتدع؟ هقول لا، على عليه غلطان، ماشي كده؟ لان المساله دي اجماعها ايه؟ اجماع ظني. يعني ايه اجماع ظني؟ يعني انا معتقد صحه الاجماع، ده غير بيقول ما فيهاش اجماع، لان المساله دي النقل فيها اللي نقل الاجماع احاد العلماء، بخلاف اجماع ينقله كل العلماء، بخلاف اجماع ينقله كل المسلمين، ماشي كده؟ كل المسلمين ده بقى ايه؟ معلوم من الدين بالضروره. ما هيستثنى منه اللي له ظروف خاصة. ايه الظروف الخاصة دي؟ لسه أسلم من بعد فيقولوا المغرب، يقول لهم والله لسه ما عرفش. بس ده مش هيغير المسألة في حكم العامة، لأن الناس كلها عارفة. ماشي، يقولوا له المغرب ثلاث ركعات، يقول لهم حاضر بس ما كنتش أعرف، وقام صلى أربعة مثلا، أو واحد كان في مكان ما فيهوش علم. مرة كده بقول لواحدة، بقول لها إيه، جاية بتسأل سائلة يعني، فبقول لها أنت بتصلي؟ قالت لي آه طبعا بصلي. قلت لها طب المغرب كام ركعة؟ قالت لي خمسة. قلت لها طب الظهر؟ قالت لي ثلاثة. قلت لها ست بس الكلام ده خدي بالك. قالت لي معلش أصل أنا من بورسعيد. قلت لها طب بورسعيد ما لهوش دعوة بالصلاة ولا إيه؟ المهم إن هي فعلا واحدة واضح جدا إنها فعلا ما تعرفش، يبقى ده استثناء. لكن لو هو حد بعد ما بينوا له أصر إن المغرب خمس ركعات أو إن الظهر ثلاثة هيكفر، لأن ده معلوم من الدين بالضرورة في إيه؟ في أوساط المسلمين. شيخ الإسلام نقل لو في مسألة فيها إجماع ظني، ونقل فيها العلماء الثلاث مقدم على الإجماع. الأخ أحمد بيقول إيه؟ بيقول لو شيخ الإسلام نقل إن لو في مسألة فيها إجماع نقل الإجماع الظني، وفي حد نقل الخلاف، يبقى يقدم نقل الخلاف صح، بس يقول لنا مين قال. ماشي كده، وليس عدم العلم بالمخالف يكفي. الاجماع الظني، بس دخلنا في السنه الاصوليه دي، الاجماع الظني ايه اللي ينقضه؟ اللي ينقضه ان نجيب مين اللي قال الكلام ده. يعني هقول مثال، هناك من العلماء من ادعى الاجماع على ان الركوع تدرك به الركعه. حلو كده، وانا بقول لا، المساله ده الراجح فيها ان هو لابد يقرا الفاتحه وما يحسبش الركعه بالركوع. انا عشان انقض الاجماع ده اعمل ايه؟ اجيب نقول، اقول لا، ده ابو هريره بيقول لابد من ادراك تدرك الامام القائمه، ده عماد بن الصامت بيقول انه لابد من قراءه الفاتحه، ده البخاري بيقول هو قول كل من يقول بوجوب القراءه خلف الامام. اجيب له مين اللي قال؟ لا هقول مثال تاني بقى في نجاسه الدم. يجي الشيخ الالباني يقول مين اللي قال ان في اجماع نجاسه الدم؟ وما ادراك ان الناس اختلفوا. مفيش اجماع على ان الذهب المحلق ده مش حرام. ان علماء ينقلوا طول عمرهم ان الذهب بانواعه كلها حلال للنساء. ماشي كده؟ وان مفيش ولا حد عبر 14 قرن قبل الصديق حسن خان وتابعوه الشيخ الألباني بيقول إن الذهب المحلق حرام. يجي يقول مين قال لكم ما اختلفوش فيه؟ يمكن اختلف. الله، يعني الأمة تألف كتب 14 قرن ويجي ولا واحد عالم يقول إن الخاتم عشان هو حلقة يبقى حرام على المرأة، ولا واحد يقول الكلام ده. وبعدين ولازم الذهب يكون مقطع، يعني يكون مفرود. وان وتقول انت ان ما فيش اجماع على المساله، ناجز من الكلام ده غلط. ماشي كده، عشان يجيب لنا ان في حد ان المساله فيها خلاف، لازم هو اللي يجيب لنا حد ايه ينقض هذا الاجماع. وتقول لنا اقول لك سمه لنا مين اللي قال بالقول ده قبل كده من العلماء، مين اللي قال ان الذهب المحلق حرام على النساء وان غير المحلق هو الحلال. احنا عندنا اجماع منقول بان الذهب حلال للنساء. سمعت كلام الشيخ الألباني قال لها تصرف في الدهب. يا خبر أبيض. طلب عليه أمره وقالت وقلت لها يعني في شبهة. واحد بيقول لما سمع الكلام ده قال لك الأمر في شبهة، إلا الذهب أنت لابساه. ودي مسألة فعلا خلاف الإجماع. كتاب آداب الزفاف، أنا عارف كل إخوة والأخوات بيقروا آداب الزفاف، والشيخ الألباني عامل بحث كبير، وهو بحث كله إيه؟ اللي يعرف، اللي فاهم يعرف إنه بحث لا قيمة له من الجهة الفقهية والأصولية. ولا يقلد من ماشي، خطا من اخطاء الشيخ، خطا وشذوذ من شذوذات الشيخ، خطا جامد، لان هو فعلا خالف الاجماع. ماشي كده، وكان نجاسه الدم كده يقول لنا يجيب ايه؟ يجيب اثر ان ان عمر صلى وجرح يدفع بدما. طب هل هو قال ان عمر قال الدم طاهر؟ هي دي القضيه، عشان واحد يمكن ما يتكلمش حاجه مختلفه في الفهم. ما انا بقول ان انا بقول بنجاسه الدم، وبقول ان اللي عنده جرح يعمل ايه؟ يصلي، واللي عنده زلس قول فهم السلف المقدم يصلي. هذه بقى قضيه الكتاب والسنه فهم ايه سلف الامه. يعني ايه فهم سلف الامه؟ يعني ما فيش واحد يخترع حاجه جديده مما لا يلتفت اليه. يعني اول حد فرق ما بين دم الحيل ودم والدم العادي الشوكاني. قبل كده كل العلماء ينصوا على نجاسه الايه الدم. يجي الشوكاني يقول دم الحيل هو اللي نجس واما الدم العادي مش نجس. ده قول ما حدش قال بيه قبل ذلك. يقول لك اعرفك انا عندي 8 علماء كبار نقلوا الاختلاف. انت عايز تقول لي في اختلاف تجيب لي تجيب لي حد اسمه فلان انا طب ما نقلوا الاجماع على ترك الصلاه. ما انا جايب لك ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه انه اكل من ذبيحه غلامه الذي لا يصلي. عمر بن عبد العزيز قال ترك الصلاه يحبس ويضرب. والزهري قال كده. وزيد بن المسيب نقل عنه ذلك ايضا. واحنا نعرف نجيب مين اللي قال. لما اقول لك مالك والشافعي رحمه الله بيقولوا بان ترك الصلاه لا يكفر، ما تجيش تقول لي ده اللي خالف كده مبتدع. عشان كده انا ابدع اللي بدع مالك والشافعي بهذا. الخلاف ما بيننا وبين السروريين في الحته دي ان هم بيقولوا اللي ما ان المساله دي خلاف مع اهل الارجاء. واللي ما يكفرش ترك الصلاه والمباني يبقى مبتدع. فاحنا نقول لهم ويقولوا لا ده مش كلام الائمه، ده احنا كلام الائمه. لا الائمه كل اصحابهم قالين الكلام ده بالاسانيد الصحيحه في كتبهم. ولذلك عن يعني حدش يشك ان الامام الشافعي بيقول بان ترك الصلاه لا يكفر وانه لو قتل يقتل ايه حد. لا مفيش خلاف عندهم في المساله تقريبا الا خلاف لا يذكر واحد مش شافعي هو اللي نقل. ها اللي هو الطحاوي. هتلاقي مش مش مش والمساله صحيح متنبي بينقل بس مش الشافعي نفسه او على الاقل ان النقل عن الشافعي والامام مالك في عدم تكفير ترك الصلاه ثابت ثبوتا قطعيا عنهما. ماشي كده؟ وعن ابو حنيفه كمان. يجي واحد في الزمن ده في مساله فقهيه زي دي يكفر ترك الصلاه. خلاص خدت قول الامام احمد. لكن تيجي تبدع المخالف وتقول الثلاثه من الائمه دول قالوا بالبدعه. اذا تبدع الائمه دول وعايز تبدعنا انا كمان. ده انا تابع لهم. فانت هذا القول هو البدعه. زي ما بقول لكم ده خلاف في هذه المساله. ابن حزم بينقل الخلاف عن الصحابه. هو ابن سعود رضي الله عنه اكثر من نقل عنه خلاف في المساله دي اشهر يعني. الامام احمد واسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يكفرون ترك الصلاه او ترك المباني. هو طبعا المشروع انهم ترك الصلاه كفرا اكبر. ومنقول عن كثير من الصحابه. انا ليه ما قلتش ان هم الصحابه كفروا؟ قلت منقول. ليه؟ لان هما اللي نقلوه. ما قلتش ده قول الصحابه لان انا معتقد ان قول الصحابه في المساله دي انه يسموه كافر وما يحكموش بايه؟ بخروجه من الاسلام. يكفروه كفر دون كفر. فعشان كده فرقت في النقل. قلت الامام احمد واسحاق بن راهويه وعبد الله المبارك يكفرونه. طبعا هما بيكفروه فعلا. ماشي كده؟ على القول. بس الامام احمد الظهر كان متردد في المساله. لكن منقول عنه التكفير قطعا. يعني اقصد ان احد اقواله متاكد ان هو كان بيكفره كفر اكبر عن منه. ولكن القول الثاني منقول عنه ان احد ابن تيميه بيقول كان اذا غضب كفر. وفي الاحوال الثانيه يتردد لان عنده واحد بيتغير اجتهاد مش ان هو مش عارف المساله بيتغير اجتهاد. هذه مساله لا يبدع فيها المخالف ولا يفسر. وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. امسك ولو أصر على ذلك. يعني ايه أصر؟ ايه الفرق بين الاستحلال والإصرار والاستكبار والتكرار؟ كم مصطلح كده؟ 4. الاستحلال يقول الزنا حلال الخمر حلال. فيها قولين. مش فكر في راس ضال يقول الخمر فيها قولين. المذيع يقول له يعني انت عايز تقنعني يا عم ان الخمر فيها قولين؟ يقول له ده ابو حنيفه اللي بيقول. طب انا ابو حنيفه بيقولش خمر فيها قوليه، ابو حنيفه بيقول ان النبيذ ليس بخمر، ماشي كده بيشكل بيضل للناس ولا هذا ولا، لكن انا بقول اهو لو واحد قال الخمره حلال ده الاستحلال، ماشي كده، ترك الصلاه حلال ده استحلال، الاسراف الاستحلال، الاستكبار يقول ايه الصلاه اللي بتصلوها دي انا لا يعني ايه راسي، انا ما بقاش في الوضع ده ابدا، ما رضاش احطش راسي تحت في الارض ولا يقولوا ولا ربنا يقولوا ولا ربنا ولا هذا بالله، ماشي كده، ابليس ده استكبار يقول ما يلزمناش الكلام ده، الكلام ده الشرع قال الرسول قال الرسول يقول احنا لزمنا فين، احنا في القرن العشرين ال 21، ده الاستكبار والاباء. في بعد كده الاصرار، يعني ايه الاصرار بقى؟ يعني واحد بيعمل الذنب ويقول انا مش هتوب منه، مش ان انا ما يلزمنيش بس يقول انا مش قادر، مذنب يقولوا له بطل، يقول لهم ربنا يتوب عليه، يقول لهم هتنوي بقى، يقول لهم مش عارف انا اتعودت، واحد بشرب سجاير يقول لهم قالوا بقى لي 20 سنه بشرب سجاير خلاص النيكوتين بقى في دمي، فما يرضوش ايه مش راضي فبيترك، او ده اسمه اصرار، ممكن يكون عمله مره ومش راضي يتوب منه، واحد يحب واحده قابلها مره واحده ناوي ياخد معاد منها كل مره تبوظ المعاد يبوظ، ولكن هو ايه ناوي يقابلها، ناوي يعمل معها المحرم في غير زواج، مع انه ما حصلش منه تكرار لكنه ايه مصر عازم ان يعود الى الذنب، ماشي كده، ده ممكن يبقى عازم ان يفعل وهو لسه ما عملوش، انه كان حريصا على قتل صاحبه، ياخد ذنب على كده بالاصرار، ماشي كده، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، الاصرار معناها عزم ان يعود الى الذنب، بنقول هو ده الموضع النزاع ما بين اهل السنه والخوارج، الخوارج بيقولوا اللي ما تابش كافر، واهل السنه يقولوا لا ده الذنب في الحقيقه التائب من الذنب ملوش ذنب، ده ما مش هيتعاقب عليه، الكلام اللي هيخش النار ويطلع منها ده اللي اصر على الذنب، الحته دي معلش فيها غلطه عند سلمان العوده وفيها غلطه عند احد المشايخ المعاصرين، بس هو راجع عنها، ماشي، لما اتكلم على الاصرار لما قال ان الاصرار ان الكائن الاصرار كفر، ماشي كده، عند مشايخ المسلمين في مصر، لكن هو راجع عنها سلمان العوده ما اتكلمش غلط في الكلام ده، وفي كلام منقول على الشيخ العثيمين اتفهم غلط في موضوع الاصرار، في موضوع المغني اللي بيغني، ولان الغنى اصلا فيه خلاف غير فارغ، ماشي كده، لا يكفر فيه المخالف، يعني لا اجماع واجماع ظني او اجماع قطعي بس غير معلوم الدين بالضبط، فعلى كده عشان بس ما حد يفتكر، لكن احنا بنتكلم الكلام المنقول في الاصرار، الخلاف ده خلاف بين اهل السنه وبين الخوارج، اللي يكفر المصر اللي يكفر المصر ده من على مذهب الخوارج، والكلام ده طبعا موجود عند بتوع التقوف التبين، اللي بيكفر بالعزم الا يفعل الواجب وان يفعل المحرم، كلمه تالت جنس العمل بدايتها عندهم من الحته دي في الفعل والطبق، في الفعل لو قال ان انا مش حصل لي لا بلاش انا مش حصل عشان فيها الخلاف، عندهم بقى في غير المباني الاربعه كمان ان هو عمره ما هيروح لام وابوه اللي هم زعلان معاه، ناوي كده لغايه ما اموت ما انا شويه لهم، اهو ده مصر على الايه؟ على العقوق، بس مش مستحل للعقوق ومش مستكبر عن طاعه ربنا، بس متغاظ منهم جدا عشان هم متصور ان هم ظلموه، ممكن يكونوا ظلموه لحد كان عايز ياخد منهم فلوس زياده وما ادولوش، وفضل يتخانق معاهم لغايه ما كرشوهم البيت، طب عمري ما داخل لهم بيت، طب اشوفهم بيموتوا ومش رايح لهم ازورهم، طب وهكذا، واخ واخوه واخ واخته واختها قطيعه رحم مصرين والله العظيم ما داخل له بيت، والله العظيم ما رايح لها ولا تلاقي بحاجة ولغايه ما اموت ما انش رايح لهم ابدا ولا مكلمها ولا مكلمها ليه؟ طيب اصل هم ظلموني في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هو متصور ممكن يكون ظلموني هو اللي ظالم، لكن احنا بنتكلم على المعصيه دي في اصرار عليها هو. اللي بيكفروا بالكلام ده اللي بيدعوا الولايه، اللي ناوي يعمل المعصيه او اللي هو مصر على عملها في المستقبل. فاضل النوع المصطلح الرابع اللي هو ايه بقى؟ التكرار. وده ممكن يكون مع اصرار وممكن يكون مع ايه؟ مع توبه. واحد يعني بيعمل العاده السيئه وبعدين يتوب وبعدين يرجع تاني وبعدين يتوب وبعدين يرجع تاني، ده عنده ايه ده؟ تكرار، مع انه كل مره ما بقاش ناوي يعملها تاني. واحد بيتفرج على افلام الوحشه وبعدين يندم ويقول خلاص اخر مره، وبعدين يروح جاي واقع تاني ويتفرج وبعدين يقع تاني، ده عنده ايه ده؟ تكرار. التكرار ذنب، انه يكرر الذنب اللي بيعمله، ولكن احيانا يكون مع اصرار زي اللي بيشرب سجاير وزي المدمن لانه ناوي يعملها في المستقبل، واحيانا يكون بدون اصرار. يعني تتخلى الذنبين ايه؟ التوبه، بس التوبه دي ما هياش قويه لدرجه انها تحافظ عليها. عشان كده قلنا ايه؟ ليست مسألة تارك المباني كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة. تكفير ترك الصلاة لا يبدع فيها المخالف ولا يفسق، وليست كمسألة تكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويزني ولو أصر على ذلك. فمن كفر مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق أو حكم بخلوده في النار، ليه قلنا أول؟ ليه قلناش واحد؟ يلا قولوا يا شباب. ايوه صح كده، لان احنا عندنا اللي بيكفر بيقولوا بيخوض في النار مش كده؟ دول مين؟ اللي بيكفر مرتكب الكبيره الخوارج. طب المعتزله ما بيكفروهوش بس بيقولوا ايه؟ بيخوضوا في النار. فانا عايز ابين واقول ان سواء دي او دي كلاهما بدعه. فمن كفر مرتكب الكبيرة الزاني والسارق أو حكم بخلوده في النار كما حكم الخوارج والمعتزلة فهو مبتدع. فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسق مخلد في النار. فاسق، طب ما احنا نقول على المرتكب الكبيره فاسق اهل السنه، بس احنا نقول فاسق ملي، الفاسق الملي لا يخرج من المله ولا يخلد في النار. يعني احنا مختلفين مع المعتزله في الحكمين مع اتفاقنا في التسميه. مرتكب الكبيره فاسق يقوله اهل السنه ويقوله المعتزله، بس المعتزله عندهم يزول عن مرتكب الكبيرة أصل الإيمان، لأن عندهم أن العمل الظاهر كله من أصل الإيمان. إحنا في الفصل ده نبحث إيه اللي محتمل يقبل في مسألة أصل الإيمان من أعمال الجوارح. كده خلاف لفظ بين المعتزلة والخوارج، لفظ فقط. تعالى كده. والجزء الثاني اللي بنخالف فيه المعتزله في مساله حكمه في الاخره. المعتزله قالوا فاسق وليس عنده اصل الايمان ومخلد في النار. اهل السنه يقولوا فاسق عنده اصل الايمان وغير مخلد في النار ولو مات مصرا على الكبيره. طب ايه الدليل على موضوع الاصرار ده اللي ما كفرش؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ما ينفع نقول لمن تاب؟ هنقول من تاب من الشرك مغفور له. يبقى التفرقه بين الشرك وما دونه لابد انها تكون في غير التائب، لان التائب من الشرك مغفور له مش كده؟ واحد كان مشرك وتاب، يبقى التفرقه دي في المصر وليس في من تاب. في من مات مصرا على ذلك، من مات مصرا على الشرك لا يغفره الله له. ومن مات مصرا على ما دون ذلك في مشيئة الله إن شاء عدنا وإن شاء غفر له. طب والتائب مغفور له. أنا كده ما يجيش واحد يقول إن التائب من الشرك مغفور له والتائب من المعصية في المشيئة ده يبقى تناقض. ده الشرك أغلب. عشان كده ما ينفعش تحمل الآية ويغفر ودون ذلك لمن يشاء محمول على التائب، لأن كده معناها إن التائب من الشرك اتغفر له والتائب من الزنا ممكن ما يتغفرلوش، يبقى ضلال مبين طبعا. طب ده لا تأتي به الشريعة، ودي أوضح آية ترد على الخوارج والمعتزلة وعلى كل أهل البدع في هذا الباب. مش عايزين يفرقوا من الشرك وآية يقولوا يضطروا يقولوا لا دي كبائر الشرك، أو اللي هم مخالفين فيه الآخرين شرك، وهو ده الباب السهل بتاعهم، وده من ضلالهم. لأن الشرك معلوم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، مش إن العسكري اللي واقف يحرس كوبري مشرك. طب ولكم أسهل، طب ليه الراجل ده كان لسه بيتوضا ويصلي؟ لا، أصل هو اتبع طواغيت. طب الطواغيت دول أثبت إن هم طواغيت إزاي؟ دول ناس بيصلوا ويصوموا ويصلوا ويشهدوا الشهادتين، علشان خلفوهم في امر من الامور اللي هم سموها كفر. ولا يقول لا، ده كلام طبعا يقول لك حاكموا بغير ما انزل الله. الله، طب ما انت كان الرجل بتاعك انت كان بيحكم بغير ما انزل الله طول السنه اللي فاتت، طب كان زي العذر اللي هتعذروا بيه اعذر الناس دي، مش هتعذرهم كنت ما عذرتش الرجل بتاعك. لكن اشمعنى ده اللي تبعك يبقى يعمل الكلام ده وبتوع مثلا حماس لهم 8 سنين ما بيطبقوش الاحكام الحدود ولا الربا ولا انواع كثيره جدا من حدود الشريعه وما بيكفرهمش، اشمعنى؟ التانيين بقى بتوع التكفير هقول لك هنكفرهم كلهم ونستريح، ماشي كده؟ ها؟ دول ده كفر اغلب من ده. ما بتفرقش بقى هو، بس المهم ان الاثنين عندهم كفر. نجي لهم بقى ونقول لهم طيب تعالوا اثبتوا لنا ان هؤلاء ان هذا استوفي فيهم الشروط واتفق فيهم الموارد، والا فقضيه تكفير فلان او فلان احنا عندنا بلا شك ان الحكم غير ما انزل الله كفر داخل عن البيت اللي هي على سبيل الالزام في التشريع العام، ولكن هناك موانع قد تمنع اللي هم الثمان موانع اللي قلنا عليهم قبل كده. حد فاكرهم؟ ثلاثة وثلاثة واثنين، مش كده؟ ثلاثة وضع علامات الخطأ والنسيان واستمروا عليه. رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يفيق، الصبي حتى يعترف. اثنين الجهل والتأويل، لنذركم به وما بلغ، و إجماع الصحابة على أن المتأول لا يخرج من الملة كما في عن قدامة ابن مضعون في شرب الخمر. متأولا قول الله عز وجل ليس علينا ان نعمل صالحا لهم في مطعم، واجماع العلماء على التاويل هو في الحقيقه نوع من الجهل النشا عن البيان. فقضيه الجهل وقضيه الاشراف وقضيه عدم القدره ان في حاجات بتبقى معجوز عنها. تعالوا قولوا لنا كده لو قالوا بكره نطبق الشريعه، قولوا لنا كم قاضي يصلح لاهل عز محسن وعزة البحر؟ عايزين نطبقوا الشريعه بقى، هنجيب قضاه ولا هنجيب القضاه الذين لا يعرفون شيئا عن الشريعه؟ طب والشهود العدول ونحو ذلك؟ فنقول الامه محتاجه اداب وتهيئه وتربيه حتى نستطيع ان نفعل ذلك، وان كان ده واجب بلا شك، ولكن والتزام واجب، ولكن هناك موانع قد تمنع من ذلك، منها العجز عن ان يوجد من يطبق شريعه الله. اما من الناحيه التفصيليه، من الناحيه التنظيريه، فبلادنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى منذ ازمنه طويله بتقر بمرجعيه الشريعه، وان كل قانون يخالف الشريعه يقع باطلا، ماشي كده؟ لا يجوز سن اي قانون يخالف الشريعه، ده موجود في الدستور دلوقتي. وفي الحقيقه كان موجود قبل كده بس مع مختلفين في الدلاله، بس دلوقتي بقت خلاص ما فيش خلاف في الدلاله، يعني جايبين لهم نص في ذلك. لكن من ناحيه التطبيق الامر محتاج ايه؟ وعدم إقامة الحدود في لبعض الموانع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأصل أن هذه الحدود تقام على أحسن الوجوه، فما أمكن إقامته من أمير لم يحتاج إلى اثنين، وما أمكن إقامته بعدد ومن غير سلطان أقيمت ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد لأفسد منه. ويحتج به بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الرجم على الزانية سنتين وأشهر لمصلحة ولدها والجنين ثم رضيع، ومنع من قتلها لأن قتلها يؤدي إلى قتل أو فساد حاله، ومنع من قطع يد السارق في الغزو لأن ذلك قد يؤدي إلى فتنته ولحاقه بالمشركين وهكذا. فإحنا عندنا أشياء قد تؤدي إلى المنع من طالما أن الإنسان ما عندوش كبار، ما عندوش يقول إيه الشريعة اللي تكلموا عليها، ما عندوش يقول طب لما يعني يشوفوا إيه ما إحنا شنطفوا الشريعة، طالما ما عندوش كده يبقى هذا ليس خارجا من بعينه، مع إن تقصيل إن الشريعة لا يحكم بها هذا من إيه؟ من النقل منها. لكن فلان الفلان ومجموعة الناس المعينين دول لا يجوز إخراجهم من بغير استفهام الشروط وانتفاء الموانع والنظر في الواقع والحال التي هم فيها. ده في من العلماء من عندما دخل هلاك بغداد وقتل اللي قتلهم من ملايين يعني مليون وثمانية من عشرة مليون، ودخلوا الشام أيضا، وتولى بعض العلماء له القضاء بعد ما سيطروا على البلاد، ومع انه لماذا ليقلل الشر والفساد على المسلمين، ومساله فيها انه يتولى لجافر القضاء الامام العز بن عفان ناصص عليها في انه يعني يفعل ذلك من باب تقليل الشر والفساد، مع ان احنا نرى عدم جواز تولي القضاء في ظل هذه الأنظمة. خلينا نقول اهو عدم جواز تولي، لكن المساله دي اذا كان نيته فيها ان هو يقيم الشرع قدر استطاعته ويمنع ما قدر استطاعته من مخالفه الشريعه فليفعل. فمعنى كده على هذا الوجه من وجوب اهل العلم. المساله دي الغاضي منها ان التكفير بهذا لا بد ان يكون ايه، يكون ببينة أوضح من شمس النهار. فبنقول مسألة فالخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسد مخلد في النار، فمن قال ذلك فهو مبتدع. وأما تكفير تارك الصلاة وهي أشهر المسائل المختلف فيها في المباني الأربعة، فمن كفر تلك الصلاة كفرا أكبر فهو مجتهد مألوف على أي حال، ما يرضناش يعني قول أحد المشايخ دول مكفرتين، علماء نجد دول مكفرتين بيكفروا تلك الصلاة، لا نحن لا نرضى بذلك، ده مش مكفرات، ده يقول قول القول إيه بعض أهل الصلاة. هذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة، وإن كان جمهور فقهائهم يقولون عنه كفر دون كفر. القول الراجح وأدلته، الراجح في هذه المسألة هو قول جمهور أهل السنة، راجح عند مين؟ عند مؤلف الكتاب، عندنا وعند الجمهور، مش من الراجح معناه إن احنا لغينا الخلاف في المسألة، أنه لا يكفر أي كفر ناقلا عن الملة، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيقول الله عز وجل هذه الشفاعة الطويلة شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا الله. الحديث في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء وتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. الرواية دي رواية مسلم، دي رواية متفق عليها، غير عمل عملوا ولا خير قدموا متفق عليها، الروايه الاولانيه بتاعت لم يعملوا خيرا اصل غير مسلم بيردوا على اللي بيكفروا، بيردوا على الحديث ده بيه، بيردوا بيقولوا الكلام ده في اخر الزمان لما الصلاه ما تبقاش معروفه زي ما كانت الصلاه في اول الاسلام قبل ما تفرض، فكان الناس ما يعرفوش الصلاه عشان الترسيل سفرده. فبيقولوا الكلام ده على حديث حذيفه اللي هو حذيفه قال قال حذيفه قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان لا يدرى فيه لا صوم ولا صلاه ولا صدقه غير ان قوما يقولون لا اله الا الله ادركنا اباءنا على هذه الكلمه فنحن نقولها. فقال صله لحذيفه الجميع جسد الصحابه فما تغني عنهم لا اله الا الله من غير صلاه ولا صوم ولا صدقه. قال فضرب على صدره وقال تنجيهم من النار. يقولوا ان الاحاديث اللي ورده في خروج من لم يعمل خيرا قط هي في الايه؟ في الناس دول. نقول لهم لا، لا يصح حمل الحديث على من يكون في اخر الزمان. فمن لم يبلغهم فرض الصلاه وغيرها وغيرها فان هؤلاء اذ لم يبلغهم وجوب هذه الاشياء لا يستحقون عذابا اصلا. دول مش هيخشوا النار ابتداء. اللي هم ايام في اخر الزمان دول زي اللي كانوا في اول الاسلام. هم اللي في اول الاسلام ما يصلوش قبل فرض الصلاه والصوم وقبل وماتوا في مكه قبل فرض رمضان وقبل الزكاه وقبل الحج هيعذبوا وبعدين يخرجوا من النار؟ لا، دول ايمانهم زي ايمان سميه وعمار وياسر. سميه وياسر دول ماتوا قبل ايه؟ قبل فرض معظم الفرائض دي، ومع ذلك هم من اكمل الناس ايمانا. دول مش هيخشوا هم ابتداء. تنجيهم من النار دي معناه انه هيعذبوا من اول وقت. ان قال ما قالش تخرجهم من النار، قال ايه؟ تنجيهم مش هيخشوها اصلا. ده احنا بنتكلم في ناس كانت وجبت عليهم الصلاه والزكاه والصوم ودخلوا النار وهيخرجوا منها. معنى كده؟ لكن دول ليه؟ لان اللي في اخر الزمان ما بلغهمش الصلاه زي ما في اول الاسلام ما بلغهمش الايه؟ الصلاه. هل يستحقون عذابا؟ اذ من شروط التكليف العلم او التمكن منه. وهؤلاء عاجزون لاندثار الشرائع كلها، والاحاديث الوارده انما هي في خروج اوساط الموحدين من الله. طب ماشي، يقولوا لم يعمل خيرا قط الا الصلاه. ده كلام الشيخ صقر في كتاب بتاع ظاهره الارجاء. يقولوا الا الصلاه والزكاه والصوم والحج. يا بعد الواحد بيصلي صلاه الحبس ويزكي كل عام ويصوم رمضان كل عام ويحج البيت الحرام ويتقال عنه لم يعمل خيرا قط، هذا تأويل يصح ان يقبل؟ زي ما الواحد يقول يعني ايه ده رسب في الامتحان الا لو جاب 99%. يقول انا قصدي رسب في ايه؟ في 1%. ده معظم الخير او التاويل متعسف. ماشي كده؟ والنص الحديث يكذبه. ليه بقى؟ لان الحديث ده اوله ايه؟ حديث يقول الله عز وجل شفعة الملائكه، يقول فما منكم احد اشد مناشده لله عز وجل من المؤمنين لاخوانهم الذين في النص. يقولون ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول الله اخرجوا من قد عرفوا، فيحرم الله صوره على الارض، فيخرجون من النار خلقا كثيرا يعرفونهم باثر السجود، حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود. وفي روايه يعرفونهم بدارات الوجود، اخرجوا من قد عرفتم، يعرفونهم باثر السجود. يبقى اللي بيسجد له اثر ويتعرف، ومين اللي بيخرجه؟ المؤمنون، مش كده؟ يبقى ده كلمه شفعه الملائكه، شفع النبيون، شفع المؤمنون. دول خرجوا مين؟ اللي بيصلوا ويصوموا ويحجوا. لم يبقى الا ارحم الراحمين. لو كانت دي اللي بيصلي ويصوم ويزكي ويحج كانت هتبقى هم كانوا هيخرجوا مع الاولانيين، مش كده؟ يبقى دي في مين؟ في من لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، والا كان المؤمنين ايه؟ عرفوه. ده الحديث بيقول فيخرجونهم باثر السجود. فيقول ربنا لم نترك فيها احدا ممن امرتنا. ممن امرتنا هو اخرجه من قد ايه؟ من قد عرفتم، عرفوهم باثر السلوك. فيقول الله اخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان او من خير. فيخرجون خلقا كثيرا، فيقول اخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، الاحاديث الى ان يقول اخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذره من خير، ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من خير. وبعدين يقول الله لن يبقى الا ارحم الراحمين. يبقى ينفع تقول ان دي الاحاديث دي في من كان يصلي الصلوات الخمس ولا يترك وقتا منها، لان انت بتكفره بترك صلاه ايه؟ واحده حتى ياخذ وقتها. ده الشيخ دراس يقول اللي يخرج اللي يصلي الصبح الساعه 8 الصبح ده ايه؟ خارج من المدن ومراته اتطلقت منه وما يتورثش ولا يجوز دفنه. وانتم بتقولوا المشكله بقى من الشيخ دراس رحمه الله كان بيقول كده ويقول هذا اصح قول العلماء. جه اللي بعد كده بقى المشايخ التانيين واللي فيها دلوقتي كل الكتب اللي جايه من السعوديه في الموضوع ده على كده، يجعلوها ان اللي ما يجيبوش سيره الخلاف ولا ان دي قوانين العلماء، بل يقولوا اللي ما يكفرش يبقى ملحد. اهو ده بدعه والله العظيم، لا يمكن الا ان تكون بدعه، لان الكلام ده ده الحديث في منتهى الوضوح. ومين اللي هيحتاج يجي؟ كل اللي بيقولوا بيعدم تكفير تارك الصلاه. ومين اللي جاي الكلام ده؟ ابن القيم رحمه الله اللي انتم تحتاجوا الكلام، هو اللي قال الكلام ده. يبقى انتم لازم تتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يخالفكم. تبدعوا المخالف ازاي؟ ده العلماء الكبار، لجنه دائمه ايام الشيخ ابن باز والشيخ ابن قعود والشيخ عبد الرزاق عبيدي والغنيان بيقولوا كده. والقول الاخر للعلماء انه لا يكفر، يرجحوا القول ده على العلم الراس. احنا عندنا المساله خلاف سابق، لكن بيقولوا الاخرين ايه؟ علماء مش مرجئه ومبتدئين. ده المساله دي على فكره عامه فتنه من تطلع علم الجهاد. بيرد على الحديث يعني هو الحديث يا اما شاذ رواية ده بقى حاجه ثانيه بقى لسه ما جايه اهو، يا اما متشابه. اه يقول لك ده متشابه، فالذين اتبعوا وتشابه منهم تبقى الفتنه. يبقى الامام مالك والشافعي مش عاجبكم في الاستدلال، هم دول هم تبع المتشابه. ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويله، استغفر الله. وساعات يقولوا ولا يعلم تاويله الا حاله موجوده مش عارفينها، عشان عاجز عن الرد. ده كتاب ظاهره الارجاح مليان يعني اشياء عجيبه من هذا الباب. كلام اهل الجنه أو ظنها اللي ظن أهل الجنة. يا ليتنا على ظن أهل الجنة، يعني أهل الجنة غلطانين، عقيدتهم مرجئة مش فاهمين. ده حقيقة الكلام كده، لما يقول إن ظن أهل الجنة مش من الحقيقة. الله، ده لما هم دخلوا الجنة وعقيدتهم لسه أطلع. يعني هم دخلوا الجنة ولسه مش فاهمين مسألة الإيمان. وأنت اللي فاهمها من دلوقتي، يا ليتنا أن أكون من أهل الجنة ولو كانوا عندك مرجئة. وإن كان حب آل محمد، إن كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني راضين. إن كان هذا اعتقاد أهل الجنة، هؤلاء أهل وتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. إن كان هذا إرجاء فليشهد الثقلان أني موجود. أهل الجنة مرحبين. كذلك نقول هذه الأحاديث في خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يصح تقييد الاحاديث تقييدها بالاحاديث الوارده في وجوب الاعمال وكفر ترك الصلاه، لان مقتضى ذلك التقييد ان يكون المحافظ على الصلاه الخمس في مواقيتها له يصلي ويزكي ويصوم حد لم يعمل خيرا قط، واي خير اكثر من الصلاه. واحاديث التكفير يصح كلها على الكفر دون الكفر. يبقى احنا اولى بينا ان احنا بدل ما نأول كل الاحاديث التي لا تحتمل تاويلا نقوم نقول اذا نحملها على كفر دون كفر. يعين ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. ده بترد لي على اللي بيقولوا ترك الصلاه هو الكفر بس مش الزكاه. ماشي كده؟ فبنقول لهم ابو بكر بيحلف ويقسم على قتال من فرق بين الصلاه والزكاه. اذا الصلاه والزكاه عند الرجل ايه حكمهم ايه واحد. واحنا عندنا دليل واضح على عدم الفرق بينهما عند الصحابه وهي قاعدتها في القران مهما قد ورد في مانع الزكاه انه يعذب يوم القيامه لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. المال صاحب لا اهل ولا غيره لا يؤدي زكاتها الا جعلت له صفائح يوم القيامه فيقوى بها يمينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. هذا ده بقى نص واضح جدا في ان هذا ايه باخل بالزكاه ويمكن ان يرى سبيله الى ايه الى الجنه مش كده معنى كده. ده دليل واضح جدا على ان البخل للزكاه ليس داخلها من الدين. الله تعالى بكره قابلهم ما احنا مفيش نزاع ان اللي يبخل بالزكاه ويكونوا جماعه يقاتلون. احنا عندنا اذا كان فرد تتخذ منه غصبا عنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن لم يؤديها يعني الزكاه فان اخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا لا يحل لاهل محمد منها شيئا صلى الله عليه وسلم. هذه نص حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده وحديث حسن يدل على ان الباخل بالزكاه لا يقتل ولكن تتخذ منه ايه؟ عنوى بالقوه ويتخذ معاها نص فلوس عقوبه ماشي كده؟ طيب امال لو كانوا جماعه يقاتلون هيقاتلون ويقتلون بقى اسباب قتال لكن ان غلبوا هناخد فلوس من الوطن يبقى اذا الباخل بالزكاه ليس ايه؟ ليس كافرا لا في الدنيا لانه هيتخذ منه فلوسه نص فلوسه ويتزاد نص فلوسه والمرتد كده؟ لا. طيب وفي الاخره يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار بعد 50,000 سنه عذاب ده دليل على ان هو ليس بايه؟ بكافر. طب وهو اكره حالك ان في شرط بين الصلاه والزكاه. اذا الخلاف بين الصحابه من ابي بكر وعمر كان على ايه؟ على القتال مش على التكفير. الكلام والقتال حاجه والتكفير حاجه وبعدين اقتال اهل البلد واقتال الطائفه الممتنعه. فدول كلهم قتال اهل القبله. قتال الخوارج كل ده قتال اهل القبله. اذا لا يلزم من القتال التكفير. ممكن يقاتل وهو ايه؟ وهو ليس بكافر. فلو كان كافرا لو باخذ بالزكاه لما كان في اهتمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. كل دي اسئله ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيدعى الصفائح فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وهذا نص واضح جدا في انه ان الذي لا يؤدي الزكاه يعذب 50,000 سنه ثم يمكن ان يدخل الجنه بعد ذلك. والدليل على ان المفطر في رمضان ليس كافرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر من جامع في نهار رمضان عمدا بالقضاء والكفاره. فهذا دليل على انه عمله عمله المسلمين. فلذلك نقول ان ترك هذه المباني على الراجح ليس كفرا نعتنى عليه لكن نسميه كفرا دون كفر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاه كفرا. في اثر عمر لقد هممت ان ارسل الى الامصار مش الانصار التعليق من الاثنين تحت ان ارسل الى الامصار بلاد يعني فمن ولد سعه فلم يحج ان تضرب عليهم الجزيه ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. حديث ضعيف مخالف ليه؟ لان الذي لم يحج لو حكمنا بكفره وعدم اسلامه هيبقى من اهل الكتاب ولا المرتد؟ هتضرب عليهم الجزيه؟ ده لو صح يبقى عمر بيغلط ماشي كده؟ هو كان يجتهد وراجع عن هذا القول وانما يعني ده بيقول لقد هممت عايز يقول كده وبعدين ما عملش ولم يفرض ذلك إنما أخبرهم بأنه هم ولم يفعل لينذرهم، فبين أن هذا الأمر محل نظر عنده، وهو أن هذا الذي لم يحج هل هو مسلم أم لا، وليس إسلامه قطعا يعني. ده معنى الحديث ضعيف في البخاري. هذا كله إذا مات تارك الصلاة تارك المباني على التوحيد، وإلا فما أخر في الليل. يعني أنت عملت دفع عن تارك الصلاة، ما الناس تسيب الصلاة كده، والناس هتفطر في رمضان، الناس مش هتطلع الزكاة، مش أنت بتقول لهم بقى مش كفرة؟ هو إحنا هو عشان نخوف الناس لازم نقول لهم تخرجوا من الملة؟ لكن هنقول حقيقة تخوف، وهي حقيقة ليست خطرا، وهو إن في خطر عظيم جدا على تارك الصلاة وهو المشاعر اللي بتموت على إيه؟ خلوف. إنه ينزع منه التوحيد عند الموت. الخلاف ده كله في حالة ما إذا كان مات على التوحيد، وإلا فما أعقر الفتنة إليه، وما أسأل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت، وأبواب الكفر مفتوحة عليه، وسوء القادمة أقرب إليه نعوذ بالله من سوء القادمة. هل هناك أعمال ظاهرة تكفر المرء بتركها خير المباني الأربعة؟ هل في خلاف في حاجة غير المباني الأربعة؟ المرء قلنا يكفر المرء بتركها، بتركها أما في فعلها هل يكفر بفعلها؟ عندنا لو سجد للصلاة باختيارا، لو ألقى المصحف في القدرات اختيارا، في أفعال لو سب الله وده قول ماشي. في الحقيقة لأن مرجع هذه الأشياء إلى زوال قول القلب وإلى زوال إيه؟ عمل القلب، ولوجود ناقض من نواقض التوحيد. يجيب الحافظ ابن رجب على هذا السؤال فيقول: فأما بقية خصال الإسلام والإيمان غير المباني الأربعة فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك الخوارج والعقوب من أهل البدع. عشان كده قلنا لو الخلاف في مسألة تكفير تارك جنس العمل اللي موجودة في معظم كتب الإجابة السعودية اليوم دول، تكفير تارك جنس العمل سواء كانت بتاع السوريين ولا بتاع المدخنة ماشي كده، أو بتاع مشايخ أفاضل عندهم المسألة دي، بنقول لو تحمل على تارك المباني الأربعة يبقى خلاف سائر، يخرجوها إلى غير المباني الأربعة إلى بدعة، زي ما الدرجة بيقول خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، الخوارج ونحوه من أهل البدع. فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. مهم أوي عشان كده بننتقل لمسألة تارك جنس العمل. كانت بداية فكرة التوقف والتبين أنهم يقولون بأن تارك جنس العمل الواجب كافر، بمعنى أن يعزم ألا يفعل حتى يموت، زي ما قلت لكم كده حالة إنه يروح ربه وأمه، حالة فنانة وتروح لأبوها، حالة إنه يروح لأخته ولا لأخوه عشان الكلام اللي بينهم، ناوي لغاية ما أموت مش عامل الحاجة الفلانية، ده في باب إيه؟ في باب الأفعال، في باب التروك اللي هي المحرمات اللي مصر عندهم يبقى كافر. عشان كده فرقنا النهارده من الإيه؟ الاستحلال والإيه؟ الاستكبار والإيه؟ والإصرار والتكرار. ماشي كده؟ في فرق الحاجات دي كلها مهمة جدا. الاصرار معناها بيقول انا هعمل الذنب ده لغايه ما اموت، مش لان انا رافض شرع ربنا بس انا مش قادر ابطل. اصل كلامه اللي كان في الدكتور عامل له اللي تارك جنس العمل، تارك كل جنس عمل واحد، كلمه تارك جنس العمل دي تلاقي كلام اصحابه نفسهم مش عارفين يضبطوه، فبعضهم كان بيضبطه بيقول كل عمل واجب تالت جنسه يبقى كافر، وبعضهم يقول لك تالت الجنس العمل ككل، نقول لهم يعني لو صلى ركعه في عمره يبقى كده ما تركش جنس الايه؟ العمل. لا، ده لو سلم تسليما على واحد قال له السلام عليكم ورحمه الله، لان بعضهم قال عشان يجيب مخرج انت هتجعل اللي يسبح تسبيحه يبقى ما تركش جنس العمل، وما يخلدش في النار بتسبيحه واحده مع انه تارك المباني الاربعه. عندك انت اللي دي اجماع. اتوا باقوال ما انزل الله عليه السلطان. وبعضهم قال بعض المشايخ الافاضل قال تارك جنس العمل الذي اختص به اهل الاسلام بيحاول يجيب يعني تفريع. حاول نقول لهم السلام بهذه الصيغه مما اختص به اهل الاسلام تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راح جاي قالوا ايه؟ لا يكون عمل واجب. نقول لهم طب ردوا السلام بهذه الصيغه. ماشي كده؟ او واحد قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام. هو ده بقى عندك الذي لا يخلد في النار عشان عمل كده، ولو انه ما عملش كده يخلد في النار ويكفر ويخرج من المله. ده قول انتوا جبتوا قول لم يقل به عالم من العلماء عبر الزمان. ده مشايخ قالوا كلام قضيه. انا مش قضيه ان الشيخ قال ولا حاجه، انا الدليل لابد من دليل. اصل المساله دي دخلالهم من هذا الباب ومن كلمه من عدم الفهم في الصحيح في قضيه ان الايمان قول وعمل. هو كلمه عمل يلزم منها ان لابد ان يكون العمل في ركن الايمان الشجره الفرع منها ولا مش منها؟ طب لو انكسر الفرع الشجره راحت. طب انكسرت الفروع كلها، اصل الشجره موجود وممكن ما فيش ولا ورقه فيها ولا ثمر، بس في في في, في, في الشتاء او في الربيع هتطلع ايه؟ الورق والمستمر في يوم من الايام هتنفعه يوم من الدهر اصابه قبل هذا اليوم ما اصابه، لكن هي دلوقتي ما فيهاش ثمر. طب انت هتقول الكلام ده بناء ثم انت بيجي تطبق عمليا متى تحكم عليه انه ترك جنس العمل؟ في الحقيقه لما يموت. يبقى انت المساله دي مخترعه. ليه؟ لان ملاش اثر. ولا هو بقى في الحقيقه ترجع لكلام الخوارج في الاصرار ان لو قال مانيش عارف، لو قال هفضل اعمل الذنب لغايه ما اموت. هي دي بقى رجعت تاني الى ان ده قول الخوارج في الحقيقه في مساله الاصرار. بنقول اصل كلام فكره الموقف والتبين كانوا يقولون ذلك. هذه بدعة ضلالة منكرة. هذا الكلام موجود في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف التبين. كان في كتاب بس للأسف هو طبعا خلاص هم بيخبوا أصل كلامهم دلوقتي. كان كتاب زمان اسمه التوقف التبين سنة أم بدعة. موجود فيه الكلام ده بس مفقود يعني في الحقيقة. مما تأثر بالفكر القطبي منبع هذه البدعة الجديدة المستحدثة. وهي تكفير تارك جنس العمل دون أن يحصره في التكفير لترك المباني. لو حصلوا في التكفير لترك المباني او قال تارك جنس العمل اللي ما يعملش اعمال خيرا قط هو تارك للمباني وبالتالي فهو كافر، يبقى خلاص دخلنا في الخلاف الايه؟ السابق. مع ان احنا بنقول ده مروح وجبنا ادله الترجيح. هذا موجود في كثير من الكتابات، كتابات كثيره جدا دلوقتي. في كتاب على شرح شروط لا اله الا الله لسه بعض الاخوات كانوا بيسالوا عنه، موجود فيه كلام كتير جدا. ومعظم الرسائل اللي بيرسله الدكتور على جامعه السعوديه كتير جدا منها متضمن لكلمه تارك جنس العمل، مع انه غير محدد يعني ايه تارك جنس العمل. مساله حادثه لم يقلها احد من ائمه السلف. تكفير تارك جنس العمل مقصودون بتارك جنس العمل قد يقصد به تارك العمل ككل، كل الاعمال. وهذا لا يصح ان يعبر عنه بكلمه العمل مطلقا، لان تكفير تارك الصلاه الخمس او تارك الصلاه او تارك الزكاه او تارك الحج وهو عازم الا يفعلها، هذا التكفير فيه خلاف سائر بين اهل السنه، ولا يصح التعبير بان هذا جنس العمل، لان هذا خلاف سائر بين الفريقين. الفريق الاول يكفر تارك اي واحد من المباني الاربعه ولو ادنى هذا، ولو ادى هذا التارك كل المباني الاخرى. يعني اللي بيتكفر تارك الصلاه بيكفروا ولو صام رمضان. بيكفروا ولو صام رمضان، يبقى ده مش تارك جنس عدد، ده تارك ايه؟ الصلاه. فلو ادى هذا التارك كل المباني الاخرى كان عنده كافرا، فلا يصح ان يقال ان هذا تارك جنس العمل، لانه لم يترك كل الاعمال ومع ذلك كفر بترك واحد من المباني الاربعه. فلو كان المقصود انه لو صلى صلاه او صام يوما في حياته لكان غير تارك لجنس العمل، وبالتالي ما يكفرش، لا هذا لا يقوله احد، لا هذا الفريق ولا ذاك، لان هذا الفريق يكفر مثلا تارك الصلاه بترك صلاه واحده او صلاتين او ثلاث صلوات ولو كان صلى بضع سنين، ولم يكن احد من هذا الفريق ان من صلى صلاه واحده في حياته لن يكفر بعدها. الفريق الثاني الذي لا يكفر تارك الصلاه يقول لو ترك كل الصلوات ما دام لم يستحل ولم يأبه، لم يبقى يعني، فهو ما زال عنده اصل الاسلام، عنده لا اله الا الله ولو لم يعمل خيرا قط. اما ان يقول لو صلى صلاه في حياته هذا لا يكفر، فلا يوجد من يقوله من اهل العلم، فلا يصح ان نقول على شخص انه تارك جنس العمل ويقول صام يوما او صلى صلاه، لا احد يقول بهذا القول، لا هذا الفريق ولا ذاك، فهو قول مستحدث ثالث. قد يقصد بقولهم تارك جنس العمل ان يترك اي عمل واجب بالكليه ويعزم الا يعود اليه، زي ما قلت لكم في بر الوالدين وصله الرحم، ومن يصر على المعصيه الى ان يموت ويعزم ان يفعلها، يعزم ان يظل يفعلها، هذا هو تارك جنس العمل، ويصح ويصبح عنده كافرا، وهذه بدعه الضلاله اصلها من فكر الخوارج كما اوضحنا. لان هو رجعنا الى مساله الاصرار، ان المصر عنده على ترك عمل واجب او فعل عمل محرم الى الممات عنده ان ده تارك جنس العمل يبقى كافر، ده في الحقيقه هو المصر على المعصيه تركا وفعلا، لا يصح ذلك. خلاصه الكلام في المساله دي ان اللي يقول تارك جنس العمل لو هيحصرها في تارك المباني الاربعه يبقى دخلنا في الخلاف الايه؟ الثاني. لو هيقول تارك جنس العمل بانه يترك نواقض الاسلام يبقى دخلنا في خلاف ثالث في الترك والفعل. اما ان هو هيخرجها بره دائره المباني الاربعه صلوا وصوموا ذكر حد يبقى بدعه، مفيش حل تاني لهم الا ذلك. قال الحافظ ابن رجب: اما هذه الخمس فان زالت كلها، اللي هي ايه؟ خمس الشهادتين والصلاه والزكاه وصوم الحج، فان زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك ان زال منها الركن الاعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالاتيان بما يضادها ولا يجتمع معهما مع الشهادتين. أما زوال الأربع بواقي فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها أو بزوال واحد منها أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها فيزول بترك الصلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة. وفي ذلك اختلاف مشهور، فهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام أحمد قال شيخ الإسلام: وأما مع الإقرار بالوجوب فإذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء. أنا غرضي المضادة نقل لخلاف بين العلماء، مش مع مين؟ بين أهل السنة والمرجئة. لذلك لازم نقرأ كلام السلف، كلام الأئمة في ذلك. يقول: ففي التكفير أقوال للعلماء هي روايات عن أحمد، أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. هذا قول طائفة من السلف، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، من أصحاب عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها الموطأ وغيره. الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذه هي الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. الطائفة دي شاذة عندهم أو لا تكتع، وطائفة من أصحاب أحمد. الرابعة يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. الخامس يكفر بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. كتاب المجموع الفتاوى في الجزء السابع. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اركان الاسلام الخمسه اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعه. فالاربعه اذا اقر بها وتركها فها هنا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. فكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه بيرجح قول عدم التكفير. فالعلماء اختلفوا في ترك كفر ذلك التالي لا كسرا من غير جهود ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء. شوف كان محمد الرجلي: ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. من كتاب الدرع السنية الجزء الأول صفحة 102. فالنقول من أئمة أهل السنة في ذكر الخلاف في كفر ذلك المباني الأربعة كسلا كثيرا، إنما اقتصرنا على ما نقلناه خشية الإطالة. مسألة شفنا الأسئلة حاضر فاضل نص ساعة هتخلي الأسئلة لها كتير بس خالص. مسألة قتال المقاتل على ترك هذه المباني، لو قاتل تارك هذه المباني على تركها مع إقراره بوجوبها، يعني يجوا يمسكوا اللي مش مأدي الزكاة يقولوا هات الفلوس، يقول لهم مش دافع فلوس، يقولوا له هات الفلوس أنا خدها ونص فلوسك كمان، يقول لهم مش دافع، واللي هيقرب من البيت شد السلاح وهيقاتل. يجي يمسكه اللي ما بيصليش عشان يعاقبوه، يقول الطائفه كلها ما احناش هنسيبكم تاخدوه. هو صلى فرض؟ اه فرض، بس احنا مش هنسيبكم تاخدوا الراجل ده. الراجل ده احسن واحد عندنا، الكبير بتاعنا، مش ممكن يسيبكم يضربوه ولا تهزموه ولا تقتلوه، هيقاتلوا. يقر على نفسه بالخطأ ويقر بوجوبها، لكن قاتل من عن من عقوبة تاريخها سواء كان هو أو غيره ممن يتركها، فإن الإجماع منعقد على قتاله. فأهل العلم يقولون لو أن هناك طائفة قاتلت الإمام على منع الزكاة أو على منع الصلاة، قاتلت مين؟ الإمام. نقطة مهمة أوي إن الفريق المخالف ما يكونش أحد الناس، هي حد السرقة يجب القطع عندك لما توصل للإيه؟ للإيمان. طب لو مفيش إيمان بقى شوية القطع معانا كده هتفرق كتير. مسألة بقى ولي الأمر إمام ولا مش إيمان، ماشي؟ كذلك اللي بيكفر تارك الصلاة بيكفره إمتى؟ إذا دعاه الإمام إلى فعلها. ده جمهور من يكفر تارك الصلاة، جمهور من يكفر تارك الصلاة بيكفره إذا دعاه الإمام إلى فعلها. وأما لو ترك صلوات كثيرة ولم يدعوه الإمام إلى فعلها فهم لا يكفرون، إلا الأجرين. أو الأجرين يكفر بالترك المجرد من غير ما يعرض على فيدعى الى الصلاه وفي الايمان، وده اللي القول اللي ياخده الشيخ بباز والشيخ رضيان. يقول اللي يقاتل على المنع قاتل الايمان على منع الزكاه او على منع الصلاه، فهؤلاء يقاتلون بالاجماع، وهناك اجماع على قتاله بالزكاه والصلاه. بل في الحقيقه في كل على كل شعائر الاسلام الظاهره المجمع عليها على وجودها، لا المباني الأربعة فقط، بل على العقائد أيضا. فلو قال قوم سنشرب الخمر أو سندع الناس عندنا يشربون الخمر ونحن نعلم أن الخمر حرام ومقرون على أنفسنا بالخطأ، لكننا لم نسمح بإقامة الحد على شرب الخمر ونعرف أنه فرض، ولكن لن نترككم تنفرونه وتوقعونه. ففرض على الإيمان أن يحاربه، فرض على الإيمان يعني على الدولة الممكنة، سواء كانت بقى دولة الخلافة أو الدولة الدولة الممكنة. المشكلة إن الناس هذا الكلام ده وبدأت تطبقه بنفسها بسبب جهل من قام وجهل من أفتى، إنه يفتي أحد الناس إن هم اللي يقيموا الحدود، حد الكرامة على قتال الطائفة المنتجعة. الكلام ده لابد أن يكون بطائفة قادرة متمكنة ذات شوكة، وإلا أحد الناس لا يقدرون على ذلك. أحد الناس يعني غير منهم اللي معاهم سلاح لا يؤثر بالنسبة إلى ما يقاومهم من الايه؟ من المخالفين. فضلا من المخالفين يقول لك هذا مش ممتنع من الشريعة أو من الصلاة أو من الزكاة والصوم، ولكن بلادنا شبه مختلف. دي حقيقة. المهم هذه المسألة وجوب قتالهم غير مسألة التكفير، وإن كان هناك قول عند الحنابلة أن من قاتل على منع الزكاة أو الصلاة فهو كافر، لكن الراجح عدم التكفير، حتى لو قاتلوا فهم يقاتلون ولا يخرجون من المله. ترك أعمال الجوارح جهودا، تارك المباني أربعة جهودا كفره معلوم نتيجة الضرورة، وترك غير الأركان الأربعة جهودا كفر مخرج من المله أيضا. فلو ترك بر الوالدين جهودا، أو ترك صلة الأرحام، أو ترك الجهاد الواجب عليه جهودا، فهو أيضا كافر خارج المله، لأنه يجحد المعلومة التي من الضرورة أو يجحد ما علمه من الدين كالمستحيل للمحرم. فالفرق بين هذه الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج وبين غيرها أن الخلاف هو في كفر من تركها تكاسلا فقط، أما الجهود فمثلها مثل غيرها من الأعمال المعلومة من الدين بالضرورة في أن جهلها كافر. عندنا بقى مسألة تكفير ترك الصلاة عشان فتاوى المشايخ هنجيبها بالتفصيل أكثر، لأن عندهم بيجيبوا أدلة كتير على تكفير ترك الصلاة جابها من القيد، هنجيبها ونجيب الردود عليها مع الأدلة في عدم تكفير ترك الصلاة على الله. كمية السنة المرة دي يطلع ايه؟ ليه كده؟ شوفوا من هم السروريين؟ السروريين نسبة، المقصود من السرع على سبع شديد محمد سرور مالي من دعاة الشام اللي استقر في لندن مدة، في السعودية مدة، و يعني هي في الحقيقة يميلون إلى الفكر القطبي، ولكن النشأة في السلفية السعودية قرب عباراتهم كثيرا إلى كلام بقية أهل السنة. الكلام كما ذكرنا من أشهر الاختلافات في المسألة مسألة تكفير تارك جنس العمل اللي شرحناها النهارده دي، ومسألة تكفير تارك المباني جعل من لا يكفره رجلا، ده بالنسبة للمسائل الفقهية. المسائل الحركية يجعلون قضية الحكم بغير ما أنزل الله قضية لب، قضية الحكم عند الله لب التوحيد، وأن هذا هو النوع الأخطأ في أنواع الشرك، ويدور حولها الكلام كثيرا. الحقيقة من الجهة التنظيمية هم كيان يعني في الخليج وفي أوروبا وأمريكا أيضا كيان منظم مجهول القيادة متوافق بدرجة كبيرة جدا مع القيادة القبضية في الإخوان من الجهة الحربية. ولذلك حدث في الفتنة الأخيرة ظهور شديد جدا للميل إلى تكفير المخالف أو قبول ذلك والطعن فيه رغم أن المسألة سياسية محضة. أعني مسألة الأحداث الأخيرة اللي عندنا في مصر دي طبعا هي مش محضة لأن لم تعم الشريعة لكنها ليست في مسائل الفقه والاعتقاد. إن واحد خرجوا على إيه؟ افترض إنهم خرجوا على الحاكم ماشي كده؟ الخروج ده كان يمكن منعه ولا يمكنش منعه؟ كان لمصلحة البلاد أو لضررها؟ إن إيه اللي كان ممكن يحصل؟ دي مسائل سياسية بس مرتبط طبعا لا حكم الشرع كل مسائل السياسة لا حكم الشرع لكن اعتبار أن هذا الأمر ناقض للتوحيد وشرك ونفاق هذه الطريقة تميزوا بها داخل مصر وخارجها ووافقوا أهل بدع التكفير بذلك على الأقل سمحوا بذلك. يعني إيه؟ يعني اللي يقول الكلام ده عندهم ما عندهمش مشكلة معاه ويذكرون كلامه ويقولونه ويصرحون به وده هو الخطأ الكبير جدا في هذا الباب. إن مسألة خلاف بهذه الطريقة مسألة عزل الحاكم وتولية آخر مكانه بنفس المواصفات. أعني إيه في قضية نفس المواصفات؟ نفس المواصفات فيما يتعلق بقضية الحكم بالشريعة. ما هو لا الدكتور مرسي كان بيحكم بالشريعة ولا السيسي بيحكم بالشريعة. اللي نعذر بيه الدكتور مرسي هنعذر بيه اللي جاي من بعديه أيا من كان. وليست القضية إن أنت هتفرق وتقول لا اللي تبعنا يبقى معذور اللي مش تبعنا مش معذور. ما فيش شرع يقول الكلام ده. أو إن واحد يقول إن الذين خرجوا على مرسي ارتكبوا الشرك الأكبر. دي بقى ضلال مبين لا يمكن أن يقبل. قبول مثل هذا الكلام واتهام الدعوة السلفية بما حدث أظهر فرق شديد جدا بيننا وبين السوريين. السوريين هم نسبوا إلى محمد بن نصر الله. هم في الحقيقة بذرة قطبية في بيئة سلفية. البيئة السلفية دي صبغت الكلام عموما بصبغة سلفية. ما كانش فيه أي فروق ظاهرة لحد التسعينات. لحد ما ظهرت قضية تالي الجنس الايه؟ العمل. وكتير منهم بقى هم بعد ما تعرضوا لأزمة في السعودية منهم من كان إخوان أصلا زي سلمان ورجع إلى ما كان عليه ومنهم من كان قطبي أصلا ويميل إلى قبول فكرة التوقف من تلامذة محمد قطب ودي منتشرة انتشار كبير. والحقيقة أن محمد قطب معبر عن فكرة التوقف في عدة كتب ولم يرجع عن ذلك ومعبر عنها عبد المجيد الشاذلي وهم كانوا الاثنين من تلامذة السيد رحمه الله وغفر له. وهو الفكر ده تضمن فكرة تقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات. والحتة دي أظهرها بعض من نسبوا إلى هذا الاتجاه في التسعينات وحصل أزمة ضخمة لتقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات. مسلمين بلا شبهة كفار بلا شبهة طبقة متميعة لا نشغل أنفسنا بالحكم عليها. اللي بعمليه الشاذلي بيقول في تعاد الإسلام نطق الشهادة مع تحقيق أركان الحد حد الإسلام اللي هو النسك والولاية والحكم يبقى ده المسلم. نطق الشهادة مع عدم تطبيق أركان الحد النسك والولاية والحكم. اللي بعنده خلل في واحدة من الثلاثة يبقى كافر لا عبرة لأقوال تكلمه أفعال ولا قيمة للجهل في ذلك. نمرة ثلاثة من في نطق ينطق الشهادة وفي دلالة الشهادة على أركان الحد على النسك والولاية والحكم لو شبهة مش عارفين هو فاهم الموضوع ولا مش فاهم فيتوقف لموضع اللوز وفي الحقيقة تطبيقاتهم العملية مع عامة الناس متفاوتة. منهم من هو أميل للتكفير ومنهم من هو أميل لعملهم كمسلمين. لما حصل الهجوم الشديد منا على هذه الفكرة زي ما حصل على فكرة تالي جنس العمل حصل تراجع، حصل تراجع وصرحهم بان هم لا يقسمون المجتمع الا يا مسلمين يا كفار، كل هم عندهم اللي بيطلقوا الشهادتين وايه كلهم مسلمين، ولكن بقيت الحساسيه ضد الدعوه السلفيه انها هدمت هذه او حاصرت هذه الكيانات ولم تسمح لها بالانتشار ولا لهذه الافكار بانها تنتشر وسط الشباب، لكن خطرها من دول متضاعف لان هم ايه لان هم بينشروا بالكهف وسط الرجال والنساء فكره التكفير بالشبهه بايه كده اهو، اصل انتوا اعوان الطواغيت، اصل انتوا عملاء، ولا هم شافوا يعني متى كانت العماله، ولا هم جلسوا معانا واحنا اصل انتوا بلغتوا عننا، حتى جيبوا دليل انتوا شفتوا لما يجي واحد اللي انت بتتهمه بالكفر هو اللي يكون قال لك ان فلان اللي بلغ عليك، يبقى كده خلاص اثبتت التهمه بذلك. لا لا سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. لذلك بقى ايه فضلا بقى اصل انتوا بقى ايه بتقبضوا فلوس، اصل انتوا بتعملوا بالاوهام المجرده، وهذا الكلام من اخطر ما يقع فيه الناس في التكفير بسببه. فالباب ده اصبح السوريين في الزمن ده منضمين الى فرقه الاخوان والقبليين عموما في مسارهم في الصدام مع المجتمع، مع انهم ما بيتطوروش في كل مكان، يعني ما بيصطدموش بنفس المظاهر الموجوده دي في الصادق. اول ما قالوا لهم الاخوان الجماعه الاغلبيه شالوا صور ربنا علامه ربنا وسكتوا خلاص. طب ما ليه؟ يقول لك عشان المصلحه والمفسده. طب ما اتفقوا المصلحه والمفسده على مصر يعني، هو الشباب دول اللي انتوا تهلكونهم بهذه الطريقه ما لهمش مصالح ومفاسد اخرى. طب انت نجيت بنفسك زي سيدنا موسى، طب ما تسيب الناس دي تهجر يعني، هي الناس دي اساسا لماذا تهلكهم انت بذلك؟ مش انت كنت خايف يتقبض عليك؟ طب مش خايف على الشباب دول اللي يتقبض عليك؟ طب هم هيسافروا كلهم؟ يا سيدي مش محتاجين يسافروا، محتاجين ان هم بس يقعدوا في بيوتهم. طب كنت قاعد في بيت شهور طويله لغايه ما قدرت تفر بنفسك، طب احنا مش محتاجين الكلام ده، لماذا تهلكون الشباب؟ في بقى نزود حته قالها البعض في مساله المصطلحات الاربعه اللي قلنا عليهم اللي هم ايه؟ الاصرار والاستحلال والاستكبار والتكرار. في بعضهم قال الاعلان. عشان السؤال اللي بيقول لي ده، يقول لابد لامرأتان يفعلان مع بعضهما افعال المثليين، فماذا ان وجدناهما وهو مصرتان بقى ان يفعلوا هذه الافعال امام الناس؟ هل يعاملوا معاملة الكفار والاستكبار والاصرار والتكرار؟ هذه واحده فيهم وروي انه ما انت اللي قلت السائله هي اللي سائله قالت ان ده ايه؟ اصرار مش كده؟ الا لو قالوا احنا الامر ده مش حلال، او يقولوا الامر ده ايه؟ حريه شخصيه، يبقى ده ايه؟ ايمان، احنا احرار، الشريعه بتقول الخلاف كده واحنا مالنا ولا الشريعه؟ الشريعه ما تلزمناش. كيف ننزلون؟ لا، الزجر بقى دي عقوبه بانواع من العقوبات، نشوف مين اللي له العقوبه عليهم، ومن ضمن ذلك القضيه ده اذا كانوا هم بيعملوا الكلام ده قدام الناس. كيفيه الامر عن المنكر دي بتاخدوا فيها درس كامل بقى لكم ثلاث شهور ولا شهرين مع الشيخ محمود عبد الحميد، ولو عايزين نفصل نفصل. يبدا الاول في التعريف، في التعرف والتعريف والموعظة والنعوذ بالله عز وجل، القول الخشن، المنع من الفعل دون عقوبة، فعل العقوبة، درجات متفاوتة معلوم منازل الأمر المطلوب. يقول هل لنا نفضحهم؟ بس لابد يكون ببينات، ما تقولوش بيفعلوا قدام الناس بإشاعة، إشاعة كده إن فلانة وفلانة بيعملوا كده يبقى خلاص بقت سبب يعني. لا، زي بالظبط كده يقول لك ده في اغتصاب في السجون وفي حبس، اقتلوه، اقتلوا الضباط والعساكر. طب انت جيب الاول اتاكد فلان ده ارتكب جريمه، عشان تثبت عايز ايه؟ عايز اربع شهور هل لأن أمة الإسلام زاد عددها يكتب من يكتب ويضل الناس بدون الرجوع إلى المنهج الصحيح، أو التأكد بصحة المسائل الفقهية؟ أنا مش فاهم السؤال. يعني هو طبعا مع الكثرة وقلة العلم يحصل أنواع من الخلل عند الكثيرين من غير العلم. لم يعمل الخير وطن أليس داخلهم في الخير وفي الشهادتين؟ آه طبعا ده هو أصل خير، بس المقصود بها خير خط غير الشهادتين بدليل حديث أنس. حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الرابعة: يا رب إذن لي، الرابعة هي أن الرسول يشفع فيحد له حدا فيخرجه من النار ويدخله الجنة، ثم يعود فيشفع فيحد له حدا، قال فأعود في الرابعة، مرة الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجك من النار من قال لا إله إلا الله. هي دي بقى اللي بتخلينا نقيد لم يعمل خيرا قط إلا الإيه؟ إلا الشهادتين. وده متصور بقى، لكن ما مش متصور إنه يكون بيصلي ويزكي ويصوم ويحج وبعدين يقول لم يعمل خيرا قط. لكن ده بالظبط كده، ما بقولش ان هو 100 الا 99، اقول 100 الا ايه؟ الا واحدا. لكن ان انا اقول لم يعمل خيرا قط غير الشهادتين، اصلي الشهاده كلمه يقولها. طب وحب ربنا لابد ان يولد في قلبي حب الله ذره على الاقل، فحكم من ترك معلوم الدين بالضروره او فعل حراما معلوم الدين بالضروره كمن يسب دين الله، فالسب معلوم حكم، هل لابد للتفسير ايضا من العلم؟ اولا من ترك معلومه دي بالضروره او فعل محرم من معلومه دي بالضروره زي الزنا، السب سب الله وسب دين الله مساله مكفره في حد ذاتها، بخلاف ان انا ما ينفعش السؤال ده كده سؤال غلط. ليه؟ لانه ما طلعش ترك المعلومه من الدين بالضروره وبين جحد المعلومه دي بالضروره. ما هو بين الوالدين معلومه دي بالضروره، ماشي كده؟ ولو واحد ترك بين الوالدين وعقد والدين يبقى ارتكب ايه؟ جريمه، ارتكب كبيره، ولكن لا يلزم من ذلك الاكراه. تعالى اما سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب هذه الله ففيها ايه بيقولوا هل لابد فيها ايضا من العلم؟ لا يتصور الجهل بذلك. العلم فيه حاصل، اه لابد فيه من العلم، بس العلم ايه؟ حاصل موجود، مفيش واحد متصور ان يعظم ان يدين بدين يسوع. كل يدين بالدين يبقى لابد ان يعظمه، لا يتصور غير ذلك. لكن اللي انتم متصورينه ايه؟ اللي ممكن يتصور انه ما يكونش فاكر ان سب الدين كفر، شايفه معصيه بس. طيب كده؟ ودي ليست مؤثره في الحكم في الحقيقه. لا من جهل العاقله وليس من جهل عدم البلاغه. في نقطه ثانيه في سب الدين خصوصا، مش في سب الله، في سب الدين ان البعض يستعمل رفضه الدين في معنى الخلق وليس في معنى المله. ولذلك بعض المتاخرين من الحنفيه الى غيرهم، بل هذا يكاد يفتي به كثير من العلماء المعاصرين، يقول ان يسال من سب الدين: أتقصد دين الإسلام يعني الملة ولا أصدق الخلق؟ فلو قال أقصد دين الإسلام كفر. ولكن الصحيح أن استعمال لفظة الدين عندنا هي في معنى الملة، نادرا أو لا يكاد يوجد من يستعمل الدين في معنى الخلق، فلا عبرة بذلك. فالصحيح أن من سب الدين فهو كفر خارج الملة. الحاجات اللي وصلت امبارح في حلقه هوا مقصود ان الشيخ ياسر بلغ على شيء واحد قبل بلغ عنه، ما انا بقول لهم مين اللي قال لكم الكلام ده؟ شفتوني انا بلغ عنه؟ سمعتم ذلك ايها الكاذبون؟ كفى بالوحي كذبا ان تدركوا ما سمعتم. انما ينقل ذلك عمن يكفره من رجال أمن الدولة السلفية، عمن أخبروه بذلك. طب وهل هذا الكلام يمكن أن يقبل؟ يقول بينات على ذلك، هذا لم يقع قط بحمد الله تبارك وتعالى، ولا عشرين ولا واحد. يقول الشيخ ياسر حفظه الله له من الشيخ في جميع المحافظات، حفظه الله طبعا، يقول له من الشيخ في جميع المحافظات، ألف مرة ده حاجة يعني ما من الشيخ في جميع المحافظات. يا انا ما اعرفش كاتبينه ليه، انا ما اعرفش انتوا بتتعبوا نفسيكم ليه بالفرجه على الحاجات دي. انا صراحه بتضيعه وبعدين تقولوا رد عليه، ارد عليه اقول ايه يعني؟ بس يعني من الشيخ دي فين بس الاسلحه بتاعتها؟ بيقولوا يمنعون اي شيخ ياتي الى المحافظه يلقى درس او محاضره ليله الشيخ ياسر. لا لا كده البلد كلها بتستأذن مني في ان اي شيء يروح يدي محاضره، والا الميليشيات تطلع تموته ولا تنسوا. في حد يتصور ان كده محتاج رد يا رب؟ الله هتضيعونا ردنا والله. يعني لو بقيت الاسئله بالمنظر ده انا طبعا ما بسمعش الحاجات دي والله. رئيس الجمهوريه كده، انا لا ده بيقول لك فلان في صباعه غير خاتم، روح يا عبد الفتاح، تعالى يا عبد الفتاح. بس او الاوهام بتعمل في الانسان حاجات صعبه، هنعمل ايه يعني؟ ابلغت وفد نظير العلماء المسلمين في نظر الاسكندريه بان الرئيس مرسي وولي امر، وانكم فعلتم ذلك لانهم اخلفوا معنا عدد 7 وزارات. اما اني قلت ذلك فلم اقوله بحمد الله من اول يوم، لا ده انا مشترطه عليهم في مكتب الارشاد بان مش هنقول ولي امر وتقولوش ولي امر. قالوا احنا ما بنقولش ولي امر، رئيس جمهوريه. قلنا لهم رئيس جمهوريه بصلاح يا رئيس الجمهوريه، ده العقد اللي بيني وبينهم. قالوا مش احنا بنقول الكلام ده وما قلناش حاجه غير كده، فيكذب من قال غير ذلك. وتاني حاجه ان بيقول خلفونا في واحد وزارات، بس مش ده بسبب الخلاف، ده احنا فضلنا معاهم لغايه الاخر بعد ما خلفونا، لكن احنا قلنا لهم وعدوا بكذا وكذا وكذا، جميع وعودهم واتفاقياتهم ايه؟ اخلفوها. احنا كنا متفقين مش على 7 وزارات، احنا كنا متفقين مش عشان احنا عايزين حكم، احنا في الحقيقه كنا عندناش حلف، ممكن ما عندناش ناس يمسكوا الوزارات دي، بس كنا القضيه بالنسبه لنا كانت تكوين حكومه ائتلافيه بجميع بنسب القوة اللي موجودة في البرلمان، لأن احنا مش عايزين نعمل ايه؟ نعمل صدام مع مؤسسات الدولة ونتم الإصلاح التدريجي. فاحنا كان المفروض ان يشاركونا في كل القرارات، قلنا لهم خلفوا في قضية الرئاسة، خلفوا في قضية الشريعة، لأن الرئاسة كان موجود في اتفاق على مشاركة في مؤسسة الرئاسة، حطولنا مستشار ومستشار ومساعد لا يستشارون ولا يساهمنا في شيء. وتاني حاجة الحكومة، وتالت حاجة ولي الأمر، ورابع حاجة الاحتكار الاقتصادي، وخامس حاجة الشيعة. كل الحاجات اللي اتفقنا عليها وانا عدد لهم ان هم نقضوا جميع العهود وخانوا جميع الاتفاقات. وانا بقول كده يقول داعش تأثر والشيخ عمل قليل المباهلة ولم يجد رد. أول مرة أسمع النقطة. أنا هو أنا قابل للمباهلة على الحاجات اللي قال عليها دي، على اللي أنا بقول عليه، مش هو مش على مثلا هو يحدث. هو كان باهل على إيه؟ هو كان تعالى قبل كده ليه؟ لا مرة كان قال إن هو إن هما بيقولوا كده. طب وأنا باهل على حاجة مش فاهم على على شيء هم يقولونه، انا اباهر على ان ده حصل ولا ما حصلش مني انا، وانا مستعد للمباهله على مساله التبديل، ومستعد للمباهله على مساله ان انا قلت المرسي ولا ايه، انا مستعد. المشاهد بالدعوه الحزب رجل من ذات ينزلوا على جميع مقاصد مقاعد مجلس الشعب عنادا مع الاخوان، ذلك تنزلوا نفس ضحك الفتره الانتخابات. لا مش عنادا مع الاخوان، ده كل الناس بتوعنا احسن من بتوع الاخوان، لكن احنا لان احنا ليه وجود سياسي حضرتك اللي مش مقر ليه. تحقر الضيف في حديث خديجه رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل الرحم وتحمل الكذب، يعني الثقل تحمله على الناس وتكسب المعدوم. او تكسيب المعبود، يعني تعطي الشريعة مفهوم للعزيز عند الناس، انت تديه مكانه وتخرج الضيف، يعني تخرج الضيف تعطيه الكرامة. من قال حديث الكفر ولا كفر؟ يعني مش حديث ده، الكفر ولا كفر ده كلام العلماء، فاهم العلماء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل يكفرن بالله قال يكفرن بالايه؟ العشير. فمن اهل السنة استفادوا من ذلك الكفر ولا كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاخر اخوه الله عليه والشرك ايه؟ الاصغر. فقيل سئل عنه فقال يعني، فقلنا تقسيم الشرك الاصغر ده ايه؟ تقسيم شرعي سبحانه ولا يعني. وقال كفر دون كفر عبد الملك بن عباس وزاد وغير واحد من الصحابه من التابعين في قول الله ولا يحكم انزل الله ولا يحكم كافرون، وقالوا كفر دون كفر. الشيخ ابن باز بيقول ايه في ترك الصلاه؟ الشيخ ابن باز بيقول من يترك صلاه واحده متعمدا ويتم الزين شديد. حسن حسن ان الشيخ ابن باز بيقول لا يترك صلاه واحده متعمدا حتى في الركوع فقد كفر، سواء عرض على عقوبه او لا.